بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 63. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام على قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. قد تقدم الكلام على بيان معاني هذه الآية الكريمة، والآن نرجع إلى بيان الأحكام التي تضمنتها هذه الآية بخصوص الصيام وغيره. فمن الأحكام التي تضمنتها هذه الآية، أولا فيها ثبوت النسخ، ثبوت النسخ في الشريعة الإسلامية. والنسخ معناه عند الأصوليين هو نقل حكم بإثبات حكم آخر بدليل متراخ عنه. وذلك أن الله سبحانه يشرع بعض الأحكام لمدة معينة حسب ما تقتضيه المصلحة، ثم ينسخ ذلك بحكم آخر تكون فيه المصلحة أيضا. لأنه سبحانه وتعالى يعلم مصالح عباده وما يناسب لهم، فيشرع بعض الأحكام تشريعا مؤقتا ثم يحل محله حكما آخر يكون أنسب لهم في تلك الحال. وقد ينسخ الحكم إلى بدل، وقد ينسخه إلى غير بدل، وقد ينسخ الحكم إلى حكم أخف منه، وقد ينسخ الحكم إلى حكم أثقل منه. وهذا كله موجود في الشريعة. وأجمع عليه المسلمون أن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء. وفي الآية أيضا النسخ ذكرنا أنه حكم شرعي ثابت، ومثاله في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر جعل الصيام أطول وقتا من الصيام الذي استقر عليه الأمر، كان في الأول أطول، بحيث إنهم لا يفطرون ويأكلون ويشربون إلا فيما بين العشاءين، يفطرون عند غروب الشمس ويأكلون ويشربون، فإذا حان وقت العشاء أمسكوا. ثم إن الله نسخ ذلك وأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، جعل الليل كله محلا للإفطار، وجعل النهار محلا للصيام. فهذا نسخ من أثقل إلى أخف، والحكم الثاني في الآية دليل على أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يحلل ويحرم ويشرع إلا الله جل وعلا، لا شريك له في حكمه، فليس لأحد الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام بدون أن يشرع الله ذلك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال في حق الذين يحللون ويحرمون من عند أنفسهم من غير دليل من كتاب الله، قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال إنكم لمشركون بالله عز وجل، لأنكم اتخذتم مع الله من يحلل ويحرم، كما كان أهل الجاهلية يحللون بعض الأشياء ويحرمون بعض الأشياء من تلقاء أنفسهم، وهذا شرك، هذا شرك في التشريع. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال سبحانه: إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حلال إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل ويحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. فالمرجع في معرفة الحلال والحرام ومعرفة الدين والأحكام، مرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ليس لهم حق أن يحللوا ويحرموا بآرائهم ومن عند أنفسهم، وإنما العلماء يبينون ما حرمه الله ورسوله، يبينونه للناس، لا أنهم يخترعون من عند أنفسهم أشياء من الأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا أصل عظيم، إرجاع التحليل والتحريم إلى الله، هذا أصل عظيم ظل به كثير من الناس. فحللوا وحرموا من عند أنفسهم ما لم ينزل به الله سلطانا، وضيقوا على الناس في تحريم أشياء لم يحرمها الله، أو أنهم تجرأوا على المحرمات وأباحوها بآرائهم وأفكارهم. فهذا باب عظيم ينبغي معرفته والوقوف عنده، وأن من يتق الله ويخشى الله ويخاف الله، أي إنه لا يتجرأ على أحكام الله بالتحليل والتحريم من غير دليل. ففي هذه الآية يقول أحل لكم، أحل لكم ليلة الصيام. من الذي أحل؟ هو الله سبحانه وتعالى. والصحابة لم يتجرؤوا حتى أحل الله لهم ذلك فعملوا به. ثالثا في هذه الآية بيان مفسدات الصوم، في هذه الآية بيان مفسدات الصوم، وهي الأكل والشرب والجماع. هذه أعظم مفسدات الصوم، فمن أكل متعمدا أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صومه، ويأثم بذلك وعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء اليوم الذي أكل فيه أو شرب متعمدا. وكذلك من جامع زوجته وهو صائم فإنه يبطل صومه، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، وهل أوقعني إلا الصيام؟ قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيل فيه تمر، فقال خذ هذا تصدق به، يعني كفر به عن نفسك. قال وعلى أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال خذه فأطعمه أهلك. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة عن الجماع في الصيام. والمفطرات التي تبطل الصيام على نوعين: النوع الأول ما يدخل إلى الجوف، ما يدخل إلى الجوف من أكل أو شرب أو ما في حكم الأكل والشرب، فالذي يدخل إلى الجوف إما طعام وإما شراب وإما ما يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية والإبر الوريدية التي تؤخذ عن طريق الوريد، فهذه تفطر الصائم لأنها تدخل إلى الجوف ويتغذى بها الجسم. وكذلك حقن الدم في الصائم، إذا حقن به دم للإسعاف لضعف دمه، فإذا أسعف بالدم وحقن فإن هذا يبطل صيامه، لأن هذا بمعنى الأكل والشرب أنه يغذي الجسم. وكذلك تناول الأدوية، ابتلاع الأدوية كالحبوب الدوائية وكالشراب، شراب الدواء، إذا شرب شيئا من الأدوية أو ابتلع شيئا من الأدوية وهو صائم فإن هذا يفسد صيامه. وكذلك الحقن في المريض، الحقنة التي يأخذها عن طريق الشرج تحقن في المعدة، أدوية وماء يحقن في المريض ويدخل في جوفه، هذا أيضا يفسد صيامه. وإن قال بعض العلماء إنه لا يفسد، لكن الصحيح أنه يفسد، لأنه يدخل إلى الجوف ويسري مع العروق، فهو بمعنى الأكل والشرب. ومثله الغسيل الكلى المصاب بالفشل الكلوي، وقانا الله وإياكم شره وشفى من ابتلي به، فالغسيل هذا أيضا يفطر الصائم، لأنه إدخال مياه وأدوية إلى الجوف فهو يفطر الصائم. فالذي يغسل وهو صائم يقضي هذا اليوم، ولا بأس أن يعمل هذا لأنه مريض بحاجة إلى الغسيل، فهو مريض يحتاج إلى الغسيل يفعله، مرخص له فيه وهو صائم، لكن يقضي هذا اليوم. وكذلك المناظير، اتخاذ المناظير للمريض عن طريق الحلق أو عن طريق الشرج والدبر، لأن هذه المناظير يصحبها أدوية ويصحبها ماء تدخل إلى جوف الإنسان، ومعها بعض المواد الطبية، فهذه تفسد الصيام. وللمريض أن يفعلها لأنه مريض، والله رخص للمريض بالإفطار في نهار رمضان، فإذا احتاج إلى عمل هذه المناظير ولم تقبل التأجيل إلى الليل فلا بأس أن يأخذها، ويعتبر مريضا ومعذورا، لكن يقضي هذا اليوم. هذه الأشياء التي تدخل إلى الجوف، وهي الشيء الأول. الشيء الثاني ما يخرج من الجوف، ما يخرج من الجوف أشياء تفطر الصائم إذا أخرجها من جوفه، وذلك مثل الاستفراغ، الاستفراغ عن طريق الفم وهو القيء. القيء هو الطعام والشراب الذي في المعدة يخرج عن طريق الفم ويسمى بالقيء أو الاستفراغ. هذا له حالتان: الحالة الأولى إذا أصاب الإنسان بدون اختياره، إذا استفرغ بدون اختياره غلبه القيء فخرج فلا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على صيامه لأنه لم يتعمده. الحالة الثانية أن يفعله هو باختياره، أن يتقيأ هو أو يستفرغ هو باختياره، فهذا يفسد عليه الصوم لأنه أخرج من أخرج من جوفه ما يغذيه ويقويه على الصيام، فيفسد صيامه بذلك. ومن ذلك دم الحجامة، سحب الدم الكثير بالحجامة أو بسحب الدم بالوسائل الطبية المعروفة الآن، سحب الدم من الإنسان وهو صائم يفسد صيامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولأن إخراج الدم من الجسم يضعفه، أخرج ما به يتقوى على الصيام وهو الدم، فلا يجتمع عليه الإضعاف بالصيام والإضعاف بسحب الدم. الحجامة تفطر الصائم بالنص، وأما السحب فيفطر الصائم بالقياس على الحجامة لأنه نوع من الحجامة وهو مثل الحجامة. فإذا سحب من الصائم دم كثير للإسعاف أو للتبرع بالدم فإن هذا يفسد صيامه. أو عن طريق الفصد، فصد العرق يفصده ثم يخرج منه دم كثير، هذا يفسد صيامه، لأن هذا مثل الحجامة التي ورد بها النص. وأما الدم اليسير إذا أخذ من الصائم دم يسير للتحليل، عينة للتحليل وهي دم يسير، هذا لا يؤثر لأنه ليس مثل الحجامة، النقطة والنقطتان وما أشبه ذلك لأجل التحليل هذا لا يؤثر على الصائم. لكن لو انجرح الصائم، الصائم انجرح خرج منه دم كثير، لا يؤثر على صيامه لأن هذا بغير اختياره. كذلك لو أصيب برعاف، لو أصيب برعاف طريق الأنف خرج منه دم كثير، هذا لا يؤثر على صيامه لأنه ما فعله باختياره، وإنما هو بغير عمل منه. كذلك لو خلع ضرسا، في ضرس يؤلمه ولا يستطيع صبر إلى الليل، خلع الضرس، يجوز أنه يخلع الضرس وهو صائم، ولكن يتحفظ من ابتلاع شيء، يتفل ما حصل في فمه من آثار خلع الضرس. ولو نزف منه دم بسبب خلع الضرس فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، مثل الجريح. ومما يبطل الصوم مما يخرج من الجسم الشهوة، الشهوة إذا جامع أهله فأنزل، أو عمل العادة السرية فأنزل المني، فإذا أنزل المني بشهوة سواء بجماع أو باستمناء أو بنظر، كرر النظر فأنزل، فإن هذا يبطل صيامه. ومن ذلك ما ابتلي به بعض الناس من النظر في التلفزيون والشاشات الفضائية التي تبث شيئا من العري ومن الفواحش، فينظر إليها بعض الناس فتتحرك شهوته، ربما ينزل، هذا يفسد صومه، يبطل صومه لأنه خرجت منه الشهوة وخرج منه المني الذي هو قوة لبدنه. والله سبحانه وتعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الجماع في الليل خاصة، فدل على أن الصائم ممنوع من الجماع. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا في الصائم: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فإذا جامع الصائم أو استمنى أو كرر النظر إلى ما حرم الله فأنزل، فهذا لم يترك شهوته، هذا مثل الذي أكل أو شرب متعمدا، يبطل صيامه. أما لو احتلم صائم، احتلم وأنزل بالاحتلام، فهذا لا يؤثر على صيامه